القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في الحلقة 13 من حلقات برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر، حيث كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على ذكر غرق فرعون وقومه ونجاة موسى وقومه، فقد أهلك الله فرعون وجميع من معه ولم ينج منهم أحد، ونجا موسى ومن معه فلم يغرق منهم أحد، كما قال سبحانه: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ولعل البعض يتساءل، كيف غرق فرعون وقد قال الله في كتابه: فاليوم ننجيك ببدنك؟ والجواب كما قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروفة به على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع، يتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، قال مجاهد: بجسدك، وقال الحسن: بجسم لا روح فيه، قال عبد الله بن شداد: سويا صحيحا، أي لم يتمزق، يتحققوه ويعرفوه، ليكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعض السلف: لتكون لمن خلقك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. وبعد هذا أصبحت مصر ملكا لموسى ومن معه من بني إسرائيل، وعاشوا فيها يتنعمون بما خلفه آل فرعون من الثروات والمزروعات والقصور والخدم، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية على قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون الآيات، قال: أي أهلك ذلك جميعه وسلبهم عزهم العزيز العريض في الدنيا، وهلك الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده، ولم يبق بمصر سوى العامة والرعايا. وذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجالها، بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن بمن دونهن من العامة، فكانت لهن السطوة عليهم، واستمرت هذه سنة نساء مصر إلى يومنا هذا. انتهى كلامه. ثم بعد ذلك عاش موسى بمن معه من بني إسرائيل، وحصلت لهم وقائع عدة فيها عبرة لكل معتبر. ومن ذلك أن الله سبحانه لما جاوز ببني إسرائيل البحر، ولما تنشف أقدامهم، طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة، كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه؟ فقال علي رضي الله عنه: اختلفنا عنه لا فيه. ثم قال له: وأنتم قلتم اجعل لنا إلها ولما تجف أقدامكم. وهذا كما قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. وفي الآية الأخرى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وملخص هذه الحادثة أن موسى بعدما صام يوم عاشوراء الذي نجاه الله فيه شكرا لله، مر هو ومن معه على قوم قيل كانوا من لخم، وقيل كانوا من الكنعانيين، وقيل غيرهم، وهم يعكفون لعبادة أصنام لهم وضعوها على صورة عجول، وكان هذا منشأ حب العجل في قلوب بني إسرائيل، فطلبوا من موسى أن يشرع لهم عبادة الأصنام، وقد كان هذا الأمر صدر من عوامهم ولم يصدر منهم جميعا، فقد كان فيهم العقلاء والعباد. فغضب موسى عليه السلام وأنكر عليهم موبخا لهم: كيف تطلبون عبادة الأصنام وأنا أدعوكم لعبادة الله؟ فهذا دليل على جهلكم بالله وعدم معرفته بصفاته، ولهذا قال لهم: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقد حصل لبني إسرائيل من الحوادث الشيء الكثير، ومن الآيات والعبر مثلها، ومن ذلك غير ما ذكر آنفا عصيانهم الدخول في الأرض المقدسة، حيث أمرهم الله أن يدخلوها وقد وعدهم بالنصر والتمكين. وذلك أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت المقدس وجد فيها قوما من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم، فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس، فإن الله قد كتبه لهم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل. ولما بلغهم أن سكانها من العمالقة أبوا وطلبوا من موسى أن يدعو الله عليهم فيهلكهم بغير قتال أو أن يخرجهم منها ثم يدخلونها، ولما نصحهم أهل العقل والديانة أن يذهبوا لقتالهم فإن الله ناصرهم وليتوكلوا على الله فإنه منجز لهم ما وعدهم، أبوا وقالوا كلمة عظيمة تدل على عدم تعظيمهم لله ولا قدره حق قدره، ويقال إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم سجد موسى وهارون عليهما السلام لله قدام ملاء بني إسرائيل إعظاما لما هموا به، وشق يوشع بن نون وكالب بن يوفنى ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل فأبوا ونكلوا عن الجهاد، فسلط الله عليهم الخوف وألقاهم في التيه يسيرون ويرحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة هي من العدد 40 سنة كما قص الله في كتابه في سورة المائدة. وقد ورد في قصص موسى في التيه كثيرا من الإسرائيليات التي ملأت التفاسير وكتب السيرة منها، وما أحسن ما قاله ابن كثير في ذلك حيث يقول تعليقا عما ورد من صفات العمالقة: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3,000 ذراع و333 ذراعا وثلث تحريرا الحساب، وهذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه، وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال سبحانه: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، وقال سبحانه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام كثير رحمه الله. وشاهد المقال أن قوم موسى أبوا أن يجاهدوا في سبيل الله، وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استشارهم في قتال النفير، فقد أخرج البخاري والحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. وهذا من أكبر الأدلة على استفادة الصحابة رضوان الله عليهم من قصص القرآن، وهو الواجب علينا عند سماع القصص التي ذكر الله لنا. وهذا من أهم الحكم التي من أجلها حكى الله لنا هذه القصص، كما قال سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ونقف على هذا ونلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد أبن عبد الله الشايع، إخراج ماجد أبن راشد الدباس.